الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى، وسنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المجلس الكلام والحديث عن سورة الإسراء. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كنا توقفنا عند هذه الكلمة: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبينا بأن المسجد الأقصى سمي بذلك لأنه أبعد المسجدين عن مكة، هو أبعد المسجدين عن مكة، فالمساجد الثلاثة المعظمة وهي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأقصى، فمسجد المدينة هو أقرب إلى المسجد الحرام من المسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى هو الأبعد، ولذلك وصف بأنه أقصى، ولذلك وصف بأنه أقصى. وقد نبه بعض المعاصرين بمناسبة يعني هذا اللفظ المذكور في هذه الآية، يعني نبه إلى فائدة قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة، ولكن لا يمكن الجزم بذلك، فأشار إلى أن هذا التعبير القرآني، هذا اللفظ القرآني المسجد الأقصى، يعني فيه إشارة إلى أن هذا المسجد، إلى أن هذا المسجد سيحتله اليهود، سيحتله اليهود وسيمنعون المسلمين، جل المسلمين، من الوصول إليه كما هو حاصل الآن، كما هو حاصل الآن. فالآن بإمكان الواحد منا أن يذهب إلى مسجد في أمريكا ويصلي فيه في أقصى الغرب فيصلي فيه، وبإمكان المسلم أن يذهب إلى أقصى الشرق بالصين ويصلي في أي مسجد شاء هناك، بينما يمنع المسلمون اليوم من الصلاة في المسجد الأقصى، فلا أحد بإمكانه أن يذهب إلى هناك إلا إذا أعطي تأشيرة من اليهود الملاعين، بدون ذلك لا يمكن المسلم أن يصل إلى هناك، إلا يعني سكان طبعا القدس ومن حولهم من أهل فلسطين ممن يسمح لهم بأداء الصلاة هناك. إذن فهذا الوضع، يعني هذا الوضع الذي آل إليه هذا المسجد، يعني سبحان الله، مع أنه يعني أقرب، يعني هذا المسجد يعني لمن هو مثلا الآن في جزيرة العرب أو في البلدان العربية، يعني هذا المسجد يعني أقرب إلينا بكثير من كذا من كثير من المساجد الأخرى التي في يعني أبعد أصقاع العالم، والتي بإمكاننا أن نصل إليها، بإمكاننا أن نصل إليه، ولكن هذا المسجد لا يمكن أن تصل إليه، لا يمكن أن تصل إليه. فيعني صدق يعني فيه هذا الوصف بأنه مسجد أقصى، بأنه مسجد أقصى. طيب نعود إلى تفسير هذه الآية. إذن يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، يعني هذا المسجد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه بارك فيما حوله، يعني في المناطق المحيطة به والقريبة منه. وهذه الآية طبعا فيها إشارة إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام، وأنها يعني بلاد يعني مباركة، باركها الله تبارك وتعالى وبارك فيها الله جل وعلا. ولهذا يعني ورد يعني في عدة أحاديث ما يدل على فضل بلاد الشام، على فضل بلاد الشام. وبعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني ألفوا أجزاء حديثية في جمع الأحاديث التي وردت في فضل الشام وأهل الشام. إذن فهذه البلاد يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأنه بارك فيها، فهي بلاد مباركة. والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. واختلف المفسرون في معنى هذه البركة، فمنهم من قال لأن بلاد الشام هي بلاد الكثير من الأنبياء، يعني الكثير من الأنبياء كانوا ببلاد الشام أو مروا بالشام أو نزلوا بالشام، فهي يعني بلاد الأنبياء، هي بلاد الأنبياء. فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى باركنا حوله. ومن المفسرين من قال، وهو قول أكثر المفسرين، المراد ببركة تلك البلاد ما جعله الله تبارك وتعالى في تلك البلاد من الخيرات والبركات، فهي يعني بلاد يعني تكثر فيها الأشجار المثمرة، وتكثر فيها المياه والأنهار ونحو ذلك. ولذلك يعني وصفت بأنها يعني بلاد مبارك. ولا حرج فيما أظن والله تعالى أعلم من الجمع يعني بين هذه الأقوال، فهي مباركة لكونها يعني مكان الكثير من الأنبياء، وهي مباركة أيضا لما فيها من الأقوات والأرزاق والخيرات. إذن هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله. قال بعض العلماء إذا كان ما حول المسجد مبارك فيه فما بالك بالمسجد، فما بالك بالمسجد نفسه، فلا شك أنه يعني أعظم بركة، فلا شك أنه أعظم بركة، لأنه يعني الأماكن التي حوله يعني حصلت لها تلك البركة لقربها من هذا المسجد، لقربها من هذا المسجد، لأن الله تعالى قال باركنا حوله. فإذا كان البركة حصلت لتلك الأماكن المحيطة بهذا المسجد، فما بالك ببركة المسجد نفسه وذاته. إذن هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله. ثم قال تعالى لنريه من آياتنا. إذن فالله تبارك وتعالى أسر بنبيه هذا الإسراء ليريه من آياته، لنريه. والرؤية كما هو معلوم تكون بالعينين، تكون بالعينين، الإنسان يرى بعينيه. وهذا يدل أيضا كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بأن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام كان بجسده وروحه، وليس بالروح فقط أو مناما، بل كان بالجسد والروح. قال لأن البصر هي آلة في الجسد، هي آلة في الجسد. والله تعالى يقول في هذه الآية لنريه، يعني يرى بعينيه، والعينان في الجسد وليستا في الروح. ويؤكد ذلك ما جاء في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن فهذا يستفاد من قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: لنريه من آياتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج لا شك أنه يعني رأى آيات عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، رأى آيات عظيمة من آيات الله، يعني كيف لا، وقد عرج به إلى السماوات العلى، فيعني مر بجميع السماوات السبع ورأى ما فيها من الخلق ومن الملائكة، بل عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى، فلا شك أنه رأى من عظيم آيات الله جل وعلا هناك. ولهذا جاء أيضا أنه يعني رأى الجنة عليه الصلاة والسلام ودخلها، رأى الجنة ودخلها ليلة المعراج. ولذلك يعني يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: لنريه من آياتنا. وقال في آية النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه ضمير يعود على من؟ بعض المفسرين ذهب إلى أن هذا الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو السميع البصير، هو السميع البصير. وهذا ذكره صاحب نظم الدرر، ذكره صاحب نظم الدرر، ولكن يظهر لي والله أعلم أن هذا القول بعيد. ولذلك يعني كان المفسرون يجمعون على أن الضمير في هذه الآية يعود على الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعني هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. ولذلك ذكر بعض المفسرين بأن ختم يعني هذه الآية بهذين الاسمين من أسماء الله فيه وعيد للكفار والمشركين الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما أخبرهم بحادثة الإسراء، لما أخبرهم بحادثة الإسراء بادر كفار قريش إلى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني قال الله تعالى في هذه الآية: إنه هو السميع البصير، كالوعيد لهؤلاء المكذبين بأن الله تبارك وتعالى يسمع ما تردون به على النبي عليه الصلاة والسلام ويبصر ذلك، ويبصر ذلك. إذن هو وعيد لمن كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة يعني تكذيب كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد أيضا أن الإسراء كان بالجسد والروح، لأن الإسراء لو كان يعني مجرد رؤية منامية فقط، يعني أسري بروحه عليه الصلاة والسلام لما كذبته قريش، لأن يعني حصول يعني أمر كهذا في المنام يعني لا يستبعد، وإنما الذي يعني استبعده الكفار أن يحصل ذلك في الواقع، أن يحصل ذلك في الواقع. إذن فتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل يعني قريش يعني أعظم دليل وبرهان أيضا على أن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام كان بالجسد والروح. ها هنا أيضا فائدة أخرى: لماذا الله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر المعراج، مع أن المعراج مذكور في سورة النجم، الإسراء مذكور في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولكن في هذه السورة، في هذه الآية، لماذا اكتفت الآية بذكر الإسراء دون المعراج. قال بعض العلماء هذه الآية يعني اكتفت بذكر الإسراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رجع إلى مكة أخبر أهل مكة بأنه أسري به، ولم يخبر كل أحد بمعراجه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يخبر كل أحد بمعراجه، وإنما يعني أخبرهم بأنه أسري به. قال العلماء سبب ذلك أن هذا الإسراء يعني كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر لكفار قريش أدلته الحسية، لأنهم طلبوا منه أن يصف له أو أن يصف لهم عفوا بيت المقدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك. فكفار قريش يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فصف لنا يعني بيت المقدس، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصفه لهم. ومع ذلك الكثير منهم استمر يعني في تكذيبه وضلاله وغيه. إذن فالحاصل أن الإسراء يعني كان بالإمكان أن تذكر أدلته الحسية لكفار قريش المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بينما المعراج يعني كفار قريش لم يروا السماوات يعني حتى يوصف لهم ما فيها. فهذا هو السر، والله تعالى أعلم، يعني في سبب اكتفاء يعني هذه السورة بذكر الإسراء دون المعراج. إذن فحاصل هذه الآية يعني أن فيها يعني بيانا لهذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة الإسراء والمعراج، والتي يعني وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم آياته عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه نبي من عند الله حقا. وهذه القصة وهذه الحادثة فيها تنويه أيضا بالمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى كما نعلم جميعا هو أولى القبلتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالمدينة في أول يعني مقدمه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستقبل بيت المقدس، يعني في مكة يعني ذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس ولكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولكن لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستقبل بيت المقدس، فكان ظهره إلى الكعبة ويستقبل بيت المقدس في صلاته، ومكث على ذلك 16 شهرا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أمر بالتحول واستقبال بيت الله الحرام الكعبة. إذن فبيت المقدس أو المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، وهو مصر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أحد المساجد الثلاثة المعظمة في الإسلام. فالمساجد المعظمة في الإسلام هي المساجد الثلاثة، ولهذا ورد في الحديث حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أي مسجد المدينة. إذن فهذه المساجد هي المساجد المعظمة في الإسلام، والصلاة في المسجد الأقصى أيضا مضاعفة، ولكن اختلف العلماء في قدر التضعيف يعني مضاعفة بكم. طبعا الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وأما الصلاة في بيت المقدس فهي مضاعفة، ولكن مضاعفة بكم اختلف في ذلك العلماء بسبب اختلاف الروايات المروية في ذلك، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، ولكنه لا يصح. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني صحح أو قوى الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات في بيت المقدس، من 4 صلوات. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في مسجده في المدينة أفضل من 4 مرات من الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة بمئتين وخمسين صلاة. هذا هو يعني التضعيف في المسجد الأقصى. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الأنجاس الأخباث الملاعين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم كن لإخواننا في فلسطين وغزة، اللهم كن لإخواننا في فلسطين وغزة، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا ومعينا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم كن لهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم كن لهم مفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك يا قوي يا عزيز. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز، إنك جواد كريم وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.